بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن كتاب الجنائز باب في زيارة القبور. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا معرف بن واصل عن محارب بن الثار عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث في سننه ونحن الآن في آخر كتاب الجنائز. يقول رحمه الله ورضي عنه باب زيارة القبور كذا. نعم. حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا معرف بن واصل عن محارب بن دثار قال حدثنا ابن بريدة عن أبيه بريدة الأسلمي قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا لفظ ولفظ أبي داود هنا فإنها تذكير للآخرة كل واحد تذكركم الآخرة أو فإنها تذكير للآخرة. الحديث يدل على أن نزور القبور من البلد اللي نحن فيها. أما نذهب نزور القبور من بلد إلى بلد نشد الرحل فهذا منهي عنه. يقول لا تشد الرحال لا تشد نهي حرف نهي لا تشد الرحال. ودليل النهي أنه جزم حذفت النون بعده أصلها لا تشدون فلما جزم وحذفت النون عرفنا أنه نهي والنهي يقتضي الفساد ويقتضي أنك تأثم الإنسان بفعل هذا النهي. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد بس مسجد مكة هنا ومسجد المدينة ومسجد القدس وما عداه ما تشد الرحال حتى إلى مساجد أخرى ما يمكن. تقول بزور المسجد نقول لك ممنوع. تقول بزور القبور الفلانية فيها آبائي وأجدادي وبشد الرحل نقول ممنوع حتى لو أبوك ما يمكن تشد الرحل إليه. لكن بالبلد زور القبور من البلد تذهب وتزور القبور من البلد فإنها تذكركم الآخرة. والحديث هذا ليس عام للنساء والرجال لأن النساء فيها أحاديث خاصة منعت من زيارة القبور إنما هذا للرجال. كان عليه الصلاة والسلام منع الناس من زيارة القبور الرجال والنساء ثم أتى الحديث الآن أخيرا فقال زوروها فإنها تذكركم الآخرة. زوروها الرجال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة أو فإنها تذكير للآخرة. إذا أتى الإنسان المقبرة لا شك أنه يتصور ما سيكون إليه سيكون معهم وسيأتيه ما أتاهم ويتصور هؤلاء فين وهؤلاء فين وتصور الحفرة وتصور أنه يوضع بين يدي الملائكة يسألونه وتصور كل شيء. فلعله أن يستعتب لعله أن يرجع لعله أن يتوب إن كان كذلك لأن زيارة القلوب ترقق لا شك في هذا. لهذا أمر بزيارة القبور. الرسول قال زوروها فإنها تذكركم الآخرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها الآن فإنها تذكركم الآخرة أو فإنها تذكير للآخرة. نعم. باب في زيارة النساء القبور. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن محمد بن جحادة قال سمعت أبا صالح يحدث عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. يقول أبو داود رحمه الله باب منع النساء من زيارة القبور. حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال محمد بن جحادة قال حدثنا أبو صالح السمان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. تتخذ مسجد على القبر وتصلي فيه أو تجعل قبر في مسجد يصلى في جماعة أو جمعة هذا ملعون. اللي يجعل مسجد قبر في مسجد ملعون. بعض الناس إذا رأى أنه سيموت يوصي أنه يدفن في هذا المسجد لأن أنا اللي بنيته واجعله قبري في مسجدي، هذا لا تصح الصلاة فيه ما دام، والأفضل أنه لا يدفن ولا تنفذ الوصية، يدفن مع المسلمين وإلا يوضع في صحراء غير المسجد. أما المسجد فلا يحل أن ندفن جنازة فيه، ندفن ميت في وسط مسجد ثم نصلي ممنوع، لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فاللعنة هنا خاصة الحديث الأول وهو زور القبور، فكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، الخطاب حينئذ للرجال. أما النساء فخصص حديثها منعت من زيارة القبور حتى ولا تخرج من باب المسجد. تقولون عطية لو عزم علينا سمست معنا خرجنا من باب المسجد، لكن ما عزم أنك تقدر تخرج إلى الباب، بس تخرج من خارج باب الحرام المسجد تستطيع، لكن لو عزم علينا ما خرجنا حتى من باب المسجد، ما يمكن نمسك المسجد. الشاهد أن الحديث هذا خصص الحديث الأول وهو أن الرجال يزورون القبور، كنت نهيتكم عن زيارته فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وأتت النساء لعنة الله، لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله زائرات القبور، هذا خصص لنا الحديث العام الحديث الأول، فصار الحديث الأول للرجال وصار النساء ممنوعات من زيارة القبور. وكذلك تسريج القبر، جعل عنده سراج أو فانوس يبقى عند قبره في الليل والنهار ممنوع، هذا بدعة. وكذلك كونه يوضع القبر في المسجد، يوضع قبر في المسجد يقول عطوه جعلوني رئيس جمهورية أو مدير أو شيء أو غني من الأغنياء، لما مات باني المسجد قال ضعوا قبري في مسجدي، أنا بنيت المسجد ضعوا قبر، نقول لا ما تنفذ الوصية ولا نضع قبرك في مسجدك، أنت بنيته لله سنبنيته لله، فلا يمكن يوضع قبرك فيه لأنها لا تصح الصلاة. إذا وضع القبر في المسجد لا تصح الصلاة في المسجد إلا إذا كان خلف، إذا كان خارج الأبواب دفن خارج الأبواب والمسجد قدام فلا مانع، أما بوسط المسجد فلا مانع، حتى لو يمنى أو يسرى أو وسط لا يمكن أن نصلي في هذا المسجد الذي فيه قبر، لأنك تشابه المشركين الذين يعبدون الأصنام ويعبدون الأوثان. فلا يحل لمسلم أن يصلي في مسجد فيه قبر سواء كان يمنى أو يسرى أو شيء، إلا إذا كان القبر خلف، القبر خلف والمسجد أمام فلا مانع من ذلك، القبلة ما قدامها شيء. وأما إذا وضع فيه، وعند العلماء أننا إذا وجدنا مسجد وقبر فننظر، إن كان المسجد هو الأول ننبش القبر وندفنه برا، وإن كان القبر هو الأول نهدم المسجد ولا عاد يصلى فيه، خلق يهدم المسجد ولا يصلى فيه وينقل أصباؤه وفرشه إلى مسجد آخر. هذه القاعدة عند علماء المسلمين كافة، أننا إذا رأينا أن المسجد بني قبل القبر فلا حرمة للقبر ويجب أن ينبش ويجب أن يبعد إلى مكان آخر، وإن كان القبر هو الأول نهدم المسجد ولا نصلي فيه. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن من النساء زائرات القبور حتى قبره، حتى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الحديث عام ما فيه استثناء، حتى قبر الرسول لا تزوره، إنما تصلي بالمسجد في حوائف مسجد الرسول، إذا زارت المسجد تصلي يمنه أو يسره وتسلم على الرسول ولا تذهب إليه ولا تجلس عنده ولا تقف عند الفتحة أو عند الكوة اللي يسلمون فيها الرجال. الشاهد أن حتى الرجال أفضل ما يصلون إلى الفتحة هذه، تسلم على الرسول، صليت الإنسان ركعتين في المسجد ونويت زيارة المسجد وصليت ركعتين في المسجد وسلم عليه وصلي عليه وأنت في مكانك. أو أنس بن مالك كل ما كان الصحابة يعتادون يذهبوا إلى قبر الرسول، ما كانوا يعتادونه، جميع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانوا يعتادون أن يذهبوا إلى القبر، سلام عليك يا رسول الله سلام عليك، ما كانوا يعتادون هذا، هذا كلام أنس رضي الله عنه. الشاهد حتى الرجال إذا زرت المسجد صليت فسلم على الرسول، ولو تصلي عليه هنا بلغته الملائكة عليه الصلاة والسلام ترد إليه روحه ويرد عليك بأفضل مما قلت، فلان ابن فلان صلى عليك الساعة الفلانية اليوم الفلاني، فترد إليه روحه ويرد عليك سلاما أفضل من سلامك، ويصلى عليك ربك تعالى وتقدس، يثني عليك ربك عند الكروبيين وعند الملائكة الأفضل المفضلين، يصلى عليك 10 مرات، ربك يصلي عليك بدل الواحدة 10 مرات. هذا الذي يجب على المسلم، أنه يلهج بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد الهج فيها، وإذا رأيت أن تكتال بالمكتال الأوفى فقل اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وأصحاب زواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. ورد الحديث أن من أراد أن يقتال بالمقتال أوفى الصاع الوافي. فكرر هذه اللفظة، هذه الصيغة من الصلوات. عندنا الصلوات 32 صيغة، 33 صفة. أهمل ابن القيم رحمه الله واحدة من الصفات وآتى بثنتين وثلاثين في كتاب سماه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، كتاب له مطبوع يباع في الأسواق يسمى جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، أتى بثنتين وثلاثين صيغة وأهمل واحدة، وهي التي وردت في البخاري في موضعين، وردت في باب بدء الخلق، وردت في فضائل إبراهيم. حديث كعب بن عجرة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أهملها ابن القيم رحمه الله. والإنسان بشر على كل حال، وهذه الصيغة موجودة في البخاري في موضعين، في كتاب بدء الخلق وفي كتاب فضائل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فشاهدنا 33 صورة التي وردت صيغ عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة عليه. لكن ذكر أن أفضلها وأكملها وأوفاها، وأوفاها إذا أردت أن تستوفي فقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم صل على محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. هذه الصيغة، هذه الصاع الأوفى، يكال لك بالصاع الأوفى. الشاهد أن الإنسان إذا زار المسجد فإنه يسلم على الرسول إن شاء عند قبره وإن شاء في مكانه. لأن علي بن الحسين زين العابدين رضي الله تعالى عنه لما رأى شخصا أدلى رأسه من القوة من الفتحة قال ما أنت ومن بالأندلس، انظر المغرب الأقصى، ما أنت يلي عند القبر اليوم ومن بالأندلس آخر الغرب إلا سواء، سواء بسواء، أنت وأنت هنا تبلغه الملائكة واللي في الأندلس تبلغه الملائكة، إذن نحن سواء، صلى عليه هنا تصلى عليه هناك تصلى عليه أي مكان. والشاهد أن النساء ممنوعة، النساء ليس عندنا المخصص لقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله زائرات القبور، ثم قال والمتخذين عليها المساجد، اللي يبنون مساجد على القبور ويصلون في المساجد، والمتخذين عليها السجر، السرج يجعل سراج على قبر أبيها وأخيها، كل هذه لا يجوز، محرم تحريما باتا. نعم. باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بها. قال رحمه الله حدثنا القانبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب ما يقول إذا مر في القبور أو دخل عليها. مريت في القبور الإنسان لكن بدون حائل، إذا كان بحائل ومريت عليها فلا تسلم، لأن السلام على القبور مثل السلام على الأحياء، الحي ما تسلم عليه وبينك وبينه جدار ما يمكن. فإذا دخلت على القبور نعم فسلم عليها وقل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حين أتى قبة وودع، حين أتى البقيع وودع أهلها وودع الحي الأحياء والموتى كما مرنا. فيقول أبو داود رحمه الله حدثنا القانع عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة. وسبق أن قلنا أن الحرقات كلها نساء، الحرقات لقب على نساء وهي أربع في العرب، منها هذا الشخص مولى الحرقة، الحرقة من جهينة، هذا الرجل مولى الحرقة حقت جهينة. يقول العلاء ابن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة حدثنا عن أبيه يعقوب قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم مرة أنا خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين. يقولنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، وإن شئت أن تزيد من الدعاء اللي ورد فلك ذلك. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها فقدت الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة التمست الفراش ولمه فيه وقمت فزعة هم فزع يمكن راح البعض نساء وتركني أنا والليلة لي ما يمكن تقول أقوم أجري أجري أجري ولا لما وصلت تقول حول البقية أو قريب من البقية ولا هو راجع راجع من القبور يقول الله أكبر الله أنا في شأن يا رسول الله وأنت في شأن آخر فرآها رابية قال ما لك رابية يعني النفس محتنس لأنها تركض ما تدري وين راح تروح هنا وتروح هنا حتى وجدته راجعا من القبور قال ذهبت وودع الأموات كما ودعت الأحياء أشهد أن هذا هو السلام السنة إذا دخلت على أهل القبور تقول لهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون ولو استثنى هنا للبركة لأنه استثنى ما نفع بكذا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين نسأل الله لكم لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. فإن كان مررت الإنسان بالقبور بقبور أخرى فسلم وإذا كان القبور قريبة من القبور سلمت على هالقبور والقريبة قريب من القبور فالسلام الأول يكفي. نعم. باب المكرم يموت كيف يسمع به؟ قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقصته راحلته فمات وهو مكرم فقال كفنوه في ثوبيه واغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول في هذا الحديث خمس سنن. كفنوه في ثوبيه أي يكفن الميت في ثوبين واغسلوه بماء وسدر أي إن في الغسلات كلها سدرا ولا تخمروا رأسا ولا تقربوه طيبا. قال وكان الكفن من جميع المال. يقول أبو داود رحمه الله باب المحرم يموت باب المحرم يموت وهو محرم يموت وهو على إحرامه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن رجلا وقصته راحلته في عرفة بعدما انصرف الناس من عرفة كان من عادة الناس انصرفوا من عرفة تجري الإبل تجري جريا شديدا فشخص كأنه انفلت الشداد منه انفلت أو انفلت شيء ثم رمت الناقة حتى اندق عنقه ومات. فلما مات قال الرسول عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبيه يقال بالضمير فثوبيه يعني هل عليها الإحرامات اللي عليه وفي رواية كفنوه في ثوبين يعني معناه أن نكفنوه فيها ثوبين هذه ولا نأتي بثوبين أخرى نكفنه فيها. والصحيح أن الإحرامات اللي عليه هو اللي كفن فيها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فإنه يبعث ملبيا فماذا ما دام يبعث ملبيا معناه يبعث محرم فلازم من ثوبيه التي عليه ما نغيرها ثوب نكفنه بثوبيه بعدما يغسل ويصلى عليه ونكفره في هذه الثوبين هذه نصلي عليه ونغسله بماء وسدر. السدر تعرفونه ورق الشجر السدرة ورقها يحت حتى ينشف فإذا نشف تدقه النساء ثم يجعل مع الماء بإذن الله فيطلع رغوة عظيمة تزيل الأوساخ من البدن وتزيل الأوساخ من الثياب. هذا السدر غسلوه بماء وسدر ماء وسدر في جميع الغسلات في جميع لأنك تصب عليه الإنسان أول مرة ثم تصب عليه ثاني مرة ثم تصب عليه ثالث مرة أول تغسله تغسل العورة العورتين ثم بعد ذلك تغسله توضيه وضوء ثم بعد ذلك تروشه ثم بعد ذلك تعمم الجسد وكل غسلة فيها سدر كما اختار الإمام أحمد أنه يغسل 7-5 مرات كلها بماء وسدر لازم يجعل معه سدر لأن رغوة السدر بإذن الله تذيب جميع الحشرات تذيب جميع الأوساخ وتذيب جميع إذا كان فيه قبل أو فيه شيء من الأشياء تذيبه وتميته. الشاهد أنه يغسل بماء وسدر ويكفن في ثوبه لانتهى ولا يقرب طيبا لأن المحرم ما يتطيب ما يمكن محرم عليه الطيب لأنه من محظورات الإحرام ما يقرب طيبا ولا يقرب كافور ولا يقرب شيئا وحنطوه بما ولا تحنطوه إلا بماء وسدر. طيب لا يمكن كافور لا يمكن كل شيء له رائحة لا تقربه إياه. ما العلة؟ لأنه يبعث ملبيا. الحكمة في هذا أنه يبعث يوم القيامة يخرج من قبره لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك في إحراماته يلبي. فالشاهد أنه يغسل ويصلى عليه ويكفن من المال من رأس المال حتى الميت الغير المحرم يكفن من رأس المال حتى الميت غير في غير المحرم فإنه يكفن من رأس المال الكفن من رأس المال وقيمة والقبر يحفر من رأس المال وقيمة من يحملونه على أكتاف إذا المجد من يتبرع لوجه الله ما وجدنا إلا من يحملونه بقروش فإننا نعطيه من رأس المال يبدأ من المتروك قيمة الكفن مع مؤنة نتاجها أول الدفن ثم الحقوق اللائقة تعلقت بعين متروك ثم بعين متروك ثم التي تعلقت بعين متروك ثم الديون ثم المهم أول ما يبدأ من رأس المال بقيمة الكفن وحفر القبر وقيمة من يحملونه إذا لم يكن يحمل والأدوات التي فيها وحموا قيمة المغسلين وقيمة النعش التي يؤتى بها إلى آخره جميع ما يلزمه في قيمة حتى يوضع في حفرته ويسوى عليه التراب ويجعل في الأرض حتى ينتهي هذا حينئذ بعد ذلك يعملون ما يشاءون في المال. الشاهد أنه في خمس سنن يغسل بماء وسدر في جميع الغسلات يقول الإمام أحمد. نعم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عبيد المعنى قال حدثنا حماد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه قال وكفنوه في ثوبين. قال أبو داود قال سليمان قال أيوب ثوبيه وقال عمرو ثوبين وقال ابن عبيد قال أيوب في ثوبين وقال عمرو في ثوبيه. زاد سليمان وحده ولا تخنثوه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب الواشحي الأزدي قال حدثنا سليمان ومحمد بن عبيد ومحمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن زيد قال حدثنا عمرو أيوب قال حدثنا عن سعيد بن جبير قال سعيد رضي الله عنه عن ابن عباس أن الرجل الذي وقصته راحلته يعني رمته في الأرض راحلته واندق عنقه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغسل يكفن في ثوبه والغسر مرة ذكره وهو أنه يغسل بماء وسدر في جميع الغسلات الخمس في جميع الغسلات يغسل بماء وسدر ثم يكفن في ثوبه. واختلفوا هل قال في ثوبيه يعني الإحرامات اللي عليه أو قال في ثوبين غير الإحرامات اللي عليه. إن كان الإحرامات اللي عليه توسخت بدم أو أتاها شيء فإن نغيرها حينئذ لكنها تلوثت بالدم ولا يجوز أن نحط عليه نجس فيغير ويكفن في ثوبين ثوبين غير الثوبين اللي عليه هذه لأن اللي عليه تلوثت بدم مثلا فإن كان لم نصبها شيء وأنها طاهرة فالرباية الأخرى في ثوبيه يعني هالثوبين اللي وقصت الراحلة وفيها. الشاهد أنه لا يخمر رأسه ولا يقرب طيبا لأنه محرم لا يزال محرم ويبعث يلبي يوم القيامة يبعث لبيك اللهم لبيك في ثيابهم يبعث يلبي يوم القيامة فما دام دقت عنقه ومات في هذه الحالة فإنه يبعث على حالته هذه إنما يغسل ويصلى عليه بماء وسدر ويغسل 7 أو 5 مرات بماء وسدر ويحنط ولا يقرب طيب ما يقرب الطيب ما يقرب مرة واحدة كل شيء له رائحة الطيب ما يقرب إياها لأنه يبعث يوم القيامة يلبي يبعثه الله يوم القيامة يفور الناس يخرج الناس من قبورهم تجد هذا مثلا الشهيد يفور دمه وهو لون الدم والريح ريح المسك وكذلك المحرم يقوم من قبره وأحراماته عليه يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك هذا عند البعث. ثم بعد ذلك يحشرون حفاة عراة غرلة للشهداء ولا القتيل ولا القتلى ولا المحرمين بحج ولا غيرها يحشرون الأرض التي يحشر فيها العباد ويجتمع فيها العالم كله كل مخلوق على وجه الأرض يجتمع فيها حتى الملائكة تنزل من السماء وتجتمع في تلك الأرض هذا الحشرة الأخيرة البعث الأخير التي يحشر فيها العالم كله حفاة عراة غرلة غير مختنين الوصلة التي قطعت من ذكر الإنسان تأتي إليه في قبره قبل أن يبعث ثم يبعث كامل الجسد مرة واحدة ليس فيه نقص مرة واحدة وكامل السمع وكامل البصر كل شيء يرجع إليك الإنسان في قبرك حينما تبعث، تبعث وأنت كامل الجثة، كامل الخلقة، كامل الصورة، كامل السمع، كامل البصر، كامل الأيدي والأرجل، حتى لو كانت يدك مقطوعة أو رجلك مقطوعة ترجع إليك الإنسان، فلا تبعث إلا كامل مرة واحدة. ثم بعد ذلك يحشرون الناس إلى الأرض المحشر عراة، يحشرون حفاة عراة غرلة، يعني غير مختنين. الوصلة الصغيرة اللي اقتطعت منك وأنت طفل لا تدري أين هي ترجع إليك في قبرك، ترجع إليك الإنسان في قبرك حينما يأمر الله إسرافيل فينفخ. الشاهد أن المحرم يبعث تلبي، والمقتيل الشهيد يبعث كذلك، دمه الدم اللون الدم والريح ريح المسك. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بمعنى سليمان في ثوبين. يقول حدثنا مسدد قال حدثنا حماد ابن سلمة ابن زيد قال حدثنا عن أيوب. اللي يروي عن مسدد هو سهل، اللي يروي عنه مسدد يروي عنه حماد بن زيد، وأما اللي يروي عنه سليمان فهو حماد بن سلمة. يقول حدثنا أيوب السختياني عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، بمعنى الحديث الأول أنه يجنب الطيب ويجنب كل شيء لأنه لا يزال محرم، ويبعث محرم أيضا، يبعث يوم القيامة محرم فلا يزال محرم، ويجنب الطيب ويجنب كل شيء يتجنبه الإنسان في إحرامه، يجنب لأنه يبعث محرما، ما عدا أنه يغسل ويكفن في ثوبيه التي مات فيها إن لم يكن فيها دم، إن لم يكن فيها دم ثوبيها إن لم يكن فيها دم فإنه يكفن في إحراماته التي مات فيها والتي اندق فيها، وإنه يبعث يلبي لبيك اللهم لبيك في ثيابه التي مات فيها. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وقصت برجل محرم ناقته فقتلته، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا توطوا رأسه ولا تقربوه الطيبة فإنه يبعث يهل. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال عن منصور، جرير بن عبد الحميد عن منصور ابن المعتمر عن الحكم، عن الحكم بن عتيبة قال حدثنا سعيد بن جبير، سعيد بن جبير قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول ابن عباس إن رجلا وقصته راحلة رمته الراحلة فاندق عنقه، فلما اندق عنقه أتي به الرسول عليه الصلاة والسلام فقال اغسلوه وكفنوه في ثوبيه، أو قال في ثوبين، قيل في ثوبي حرماته وقيل في ثوبين غيره، إن كان أتى دم، إن كان حصل دم من رقبته أو شيء فإنه يبعث يوم القيامة يلبي، يبعث ملبي لبيك اللهم لبيك في إحراماته. الشاهد أن الرسول قال وجنبوه الطيب، وجنبوه كل شيء له طيب. كتاب الأيمان والنذور. قال رحمه الله باب التغليظ في الأيمان الفاجرة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن الحصين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين مصدورة كاذبة فليتبوأ بوجهه مقعده من النار. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب الأيمان والنذور، باب كتاب الأيمان والنذور، يعني اللي يحلف على يمين وهو كاذب، صبر يعني كذب، يصبر اليمين على أخيه المسلم ليأخذ ماله أو يأخذ حقه أو يأخذ شيء، هذا تسمى صبر لأنه أخذ الحق بالقوة، والصبر هو القوة، هو أنك تأخذ حق أخيك المسلم بالقوة، أخذته صبرا عليه قوة عليه، من أخذ حق أخيه المسلم أتى به يوم القيامة وهو على رأسه حامله على رأسه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب التغليظ في الأيمان الفاجرة، باب التغليظ في الأيمان الفاجرة الكاذبة الفاجرة التي يحلف الإنسان وهو فاجر فيها وكاذب فيها. يقول الإمام أبو داود حدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح قال عن يزيد بن هارون، عن يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان، هشام بن حسان عن محمد بن سيرين، عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين، عن عمران بن حصين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين مشهورة كاذبة فليتبوأ بوجهه مقعده من النار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين صبرا، يعني حلف مصبورة، حلف لأنه كاذب، والكذب يسمى صبر. الكذب أحيانا يسمى لأنك تأخذ حق أخيك الإنسان بدون مقابل، تحلف على اليمين وتأخذ حق أخيك بدون مقابل، فسمي صبرا لأنك صبرت حق أخيك وأخذته إلى مالك، إلى حقك، أضفته إلى مالك. من حلف على يمين صبرا فقد فليتبوأ بوجهه مقعده من النار. اللي يحلف كاذب، الصبر هي الكذب، اليمين المصبورة هي الكاذبة الفاجرة. من حلف على يمين صبر فليتبوأ مقعده من النار، يعني أن الله تعالى وتقدس يعذبه على هذه اليمين. والوعيد الشديد، إذا وردت أحاديث الوعيد الشديد يجب أن نمرها كما جاءت، لا تفسرها الإنسان. إذا قال له كذا، أو قال له النار، أو قال له عذاب، أو قال له كذا وكذا، فاتركه كما هو لأكون أوقع على قلبه وأثقل على قلبه من الحجارة. إذا سمع أن عليه التهديد الشديد من الرسول عليه الصلاة والسلام صار أوقع على قلبه وأثقل من الحجارة. ولا تقول معناه كذا ولا معناه، اتركه، اترك الأحاديث التي فيها الوعيد الشديد، اتركها على حالها لتقع على قلبه موقع الحجارة، وسيلقى ربه يوم القيامة: أنا أخذت منك كذا وكذا يوم كذا وكذا، واليوم هذا هو، وأرجوك المعذرة، وأرجوك السماح، وأرجوك أن تسمح لي، فإني كنت جاهل أو كنت مثلا مخطئ عليك. فإذا سمح انتهى، وإن لم يسمح فسيتلاقى يوم القيامة. لا يمكن أن يتنازل أحد عن أحد إن تنازل، لكنه يغفر أحد من حق المسلم، لا يمكن، لا يمكن أن يتجاوز ربنا حق مسلم عن مسلم إلا أن يتنازل صاحب الحق. صاحب الحق يتنازل لك في الدنيا فهذا شيء، وإلا فيؤخذ من حسناتهم وبحسناتك أنت وتعطى إياهم، ويؤخذ من سيئاتهم وتوضع عليك وتوضع في النار. الشاهد أنه الشيء الذي يؤخذ ظلما من حقوق العباد لا يغفر إلا بالسماح منهم، فاستسمح منهم الإنسان، وإلا فسيؤخذ من حسناتك وتعطى إياهم. نعم. باب في من حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عيسى وهناد بن السري المعنى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فقال الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. قال لليهودي: احلف. قلت: يا رسول الله، إذا يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب من حلف يمينا ليقتطع بها مالا، باب لمن حلف يمينا ليقتطع فيها مال امرئ مسلم. ما وعيده؟ ما هو الوعيد اللي يتلقاه من الله تعالى وتقدس؟ من حلف على يمين صبرا ليقتطع بها حق امرئ مسلم فالويل له. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن عيسى الطباع قال وهناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال عن الأعمش سليمان عن شقيق بن وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على يمين صبرا ليقتطع فيها حق امرئ مسلم لقي الله وعليه غضبان. هكذا؟ نعم، لقي الله وهو عليه غضبان. إذا حلفت على اليمين تقتطع بها حق مال امرئ مسلم وأنت كاذب تلقى ربك وربك غضبان. من يشفع لك عند ربك إذا غضب ربك عليك؟ من يشفع لك عند ربك إذا لاقيت ربك في القيامة لا ما عندك مال ولا ولد ولا أحد، ربك غضبان عليك؟ ماذا تصنع الإنسان؟ ملك الملوك غضبان عليك، ما هو ملك الدنيا ترضيه بالوسائل ترضيه بالحاجات. هذا ملك الملوك إذا غضب من يرضيه عليك؟ ما يرضيه إلا الصالحات، الأعمال الصالحات، أو أخيك يتنازل عما كان. أخوك في الدنيا يتنازل حقه عنك وإلا فيؤخذ من حسناتك اللي عملتها كلها حتى يعطى إياه ويرضى حتى يرضى يؤخذ من حسناتك ويؤخذ ويؤخذ ويؤخذ حتى يرضى هذا الشخص. فإذا رضي خلاص وما دام ما رضي فإن حسناتك تذهب كلها. الشاهد من اقتطع بما بيمينه مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان في إثبات الغضب لرب العالمين. جل يغضب غضبا يليق بجلاله وعظمته إثبات الغضب وإثبات الرضا جميع الصفات اللي وردت نثبتها ونمرها كما جاءت إثباتا يليق بجلاله وعظمته لا نؤيل ما نؤول ولا نكيف ولا نمثل. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي قال حدثنا الحارث بن سليمان قال حدثني كردوس عن الأشعث بن قيس أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن فقال الحضرمي يا رسول الله إن أرضي اختصبنيها أبو هذا وهي في يده قال هل لك بينة قال لا ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اختصبنيها أبوه قال فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجذم فقال الكندي هي أرضه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمود بن خالد منو؟ محمود بن خالد محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي محمد بن يوسف قال عن الحارث بن سليمان عن كردوس بن يوسف عن الأشعث بن قيس قال أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت تخاصما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في أرض فالكندي يرى أن الأرض أرضه والذي من حضرموت اقتصبها أبوه ولا يدري قد يكون يدري وقد يكون لا يدري لكن في الآخر تبين أنه يدري. يقول أبو داود يقول نعم فقال الحضرمي يا رسول الله إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده. يقول الحضرمي إن هذا الرجل أبوه اغتصبني أرضي وهي في يده الآن في يد هذا الرجل اغتصبها أبوه مني وهي في يده الآن فقال ألك بينة على أن هذا اغتصب أبوه اغتصبك الأرض قال لا قال لك يمينه على كلها يحلف قال إذن يذهب بأرضي الرسول عليه الصلاة والسلام قال من الله لك يمينه ليس لك إلا ذلك. وهذا هو حق القاضي اليوم حق القاضي أنه ذاته خصمان وقال ألك بينها فلان ما يجوز يقول فلان جيب شهودك وجيب كذا وجلاء ألك بينها فلان لي بينها يا فلان لي بينها شيخ لي بينها هات بينتك اثنين. وإذا كان شك فيهم أو حاجة فإنه يأتي بمزكين وإن ما شك فيهم ولا احتاج إلى زكاة حكم بالبينة خلاص انتهت. يقول ما لي بينة لك يمينه ما يقول احلف او احلفه يقول احلفه لك ما لك الا يمينه احلفه لك ان قال حلفه لي الشيخ ما يجوز يقول احلف يا فلان ما يمكن حتى يطلب الخصم يقول حلفه لي يا شيخ حلفه لي وإلا انا اقول احلف يا فلان وهذا ما طلب ما يمكن ولا تصح الدعوة ولا صح حتى الحكم لازم تقول يا فلان ألك بينة قال لا ما لي بينة لك يمين لك يمينه طيب حلفه لي يا شيخ حلفه لي أما أنت تحلفه الشيخ وحيقول احلف ما يمكن لو حلف ما يصح ولا يصير حكم لازم يقول لك بينة إذا قال نعم لي بينة هاتها ما لي بينة لك يمينه حلفه تبغى تحلف حلفه لك ولا ما تبغى إن قال حلفه لي حلفه ما قال حلفه ما يجوز للقاضي أن يحلف الخصم. فالشاهد أنه أتى الحضرمي والكندي فقال هذا أبوه اغتصب أرضي قال لك بينة قال لا قال لك يمينه قال إذا يذهب بأرضي أرضي. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من اقتطع أرضا بغصبا بلقي الله وهو عليه غضبان قال هي أرضه يا رسول الله هي أرضه مدام بحصل الجذام بحصل الجذوم بحصل كذا هي له أرض هي أرضه ليست لي ولا لأبي هي أرضه فردها عليه. فالشاهد أن الإنسان يخوف القاضي يصير معه حنكة يصير معه تجربة يصير معه ذكاء يا فلان ترى اليمين فيها كذا وكذا واليمين فيها كذا وكذا إلى آخره فيخوفه من الله ويخوفه من النار ويخفف الخصم لله لأنه بيحلف قد يحلف كاذب ويقتطع مال امرئ مسلم فيخوفه من هذا لأنك لا تقع في إثم الإنسان. فمن واجب القاضي أن يخوف الخصم الذي يريد أن يحلف، أما الذي عنده بينه يقول هات بينتك بدون أن ينازعه بشيء، عندي بينة هات بينتك خلاص، ولا ينزر ولا يتكلم على الخصوم ولا يجوز أن يتكلم على الشهود، هات بينة عندك بينة نعم هات خلاص. وبعد ذلك أما إذا قال ما عندي بينة فإنه ينصح هذا الشخص ويعظه بالله ويذكره الآخرة ويذكره أنه كإنسان أرضا يطوق فيها من سبعة رضين وكان مال رايح يحمى به في جهنم إلى أخي، خوفه بالله لأجل أن يقدم على اليمين، لأن اليمين الفاجر نعوذ بالله تقذفه في النار. فالشاهد أن القاضي هذا حكمه العادل أن يأتي بشهوده، لك بينة نعم لي بينة أورد البينة، ما لي بينة لك يمينه، ها لك يمين حلفه ولا ما تبي، إن قال حلفه لي يحلفه، قال لا تحلفه ما يحلفه، ما يجوز يقول احلف، يحلف على طول يقول هذا ما عنده بين احلف يا فلان، ما يمكن، حتى لو حلف ما ينفذ الحكم ولا يجوز. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتطع أحد مالا بيمينه إلا لقي الله وهو أجل. لا يقتطع مسلم مالا، لا يقتطع رجل أو أحد أو شخص مالا بيمين حلفها إلا لقي الله وهو عليه غضبان، أعوذ بالله، غضب الله هل يقوم له أحد. نعم. قال رحمه الله حدثنا عناد بن سري قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل بن حج الحضرمي عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرضي كانت لأبي، فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه؟ قال يا رسول الله إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه ليس يتورع من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك منه إلا ذاك. فانطلق ليحلف له، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما لئن حلف على مال ليأكله ظالما لا يلقين الله عز وجل وهو عنه معرض. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا الناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم قال حدثنا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل بن حجر أنه يقول أتى النبي عليه الصلاة والسلام اثنان كندي وحضرمي، أحدهما يدعي أن له أرض اغتصبها أبو هذا، والثاني يقول ليس له ولا اغتصبت ولا شيء، الأرض أرضي أزرعها وآكل ثمرها وليس له شيء. قال لك بينة؟ يقول للكندي ألك بينة أو للحضرمي ألك بينة؟ لك شهود يشهدون أن الأرضك وأن أبو خذها منك؟ قال لا يا رسول الله ما لي شهود. ما لك شهود؟ ما لي شهود. طيب لك يمينه؟ قال يحلف رجل ما يتورع، يمشي ويحلف ويمشي يحلف ويمشي ما يتورع، إذا يحلف تروح أرض يا رسول الله. قال لك ليس لك إلا ذلك. فلما تهيأ الرجل اليمين تهيأ بيحلف، قال وعظه الرسول عليه الصلاة والسلام قال من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عليه غضبان، أو قال وهو مجذوم، أو قال في الثالث فله النار والثالث قال وهو عنه معرض، أولا مجذوم والثاني لقي الله وهو غضبان والثالث لقي الله وهو عنه معرض، كل هذه تهديد ووعيد. يقال أن الكندي هون وأعطى الحضرمي أرضه، ليش؟ لأن الرسول وعظه بهذه الكلمات تكفي واحدة منها، كون الرب يعرض عنك الإنسان أو تلقاه أنت غضبان أو تلقى في جهنم نعوذ بالله، تكفي واحدة من الثلاث، واحدة من الثلاث تكفي. فرجع الرجل وقال هي أرضه يا رسول الله، هذا مسلم ولان قلبه للتهديد فأرد إلى الرجل أرضه. نعم. باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هاشم بن هاشم قال أخبرني عبد الله بن نصفاس من آل كثير بن الصلت أنه سامع جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار أو وجبت له النار. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي. باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر الرسول، وعند الباب هنا بين الباب والحجر الأسود، وبين الحجر الأسود والمقام مقام إبراهيم، هذا كله أماكن معظمة إذا حلف الإنسان عندها فالويل له، سيحل له العقاب عاجل أو آجل، سيحل عليه العقاب أما في الدنيا أو في الآخرة، وإما وربما يعذب في الدنيا ويعذب في الآخرة أيضا، لأن هذه الأماكن مقدسة، فإذا حلف الإنسان عندها وصار كاذبا فالويل له. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير عبد الله قال عن هاشم بن هاشم عن هاشم بن هاشم ابن القاسم قال عن عبد الله بن نصطاس عن عبد الله بن نصطاس وكان من آل كثير بن الصلت وكان من آل كثير بن الصلت يعني من آله من ذريته. قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنه بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال جابر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار. يقول عليه الصلاة والسلام لا يحلف أحد عند منبري هذا، ويقال إنه بين المنبر وبين المنبر والقبر وبيته أولا، وقيل بين المنبر والقبر بعدما مات، وقيل بين المنبر والبيت حينما كان بيته عليه الصلاة والسلام، لكن الحديث هنا ورد أنه عند منبري فقط ما فيه البيت، وإن كانت فيه أحاديث وردت أنه ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، فليحلف هناك كاذبا عليه الوعيد الشديد. يقول هنا من حلف عند منبري كاذبا نعم فليتبوأ ولو على سواك ولو على مسواك عود مسواك فليتبوأ مقعده من النار. اللي يحلف لأن الحلف بالله تعالى وتقدس كاذبا عظيم عند رب العالمين تعالى وتقدس، تحلف بربك كاذبا هذا الحلف عظيم عند رب العالمين تعالى وتقدس، ولو على أراك ولو على عود أراك تحلف الإنسان كاذب ولو على عود أراك فتبوأ مقعدك من النار. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا أنه لو شيء حقير لو أشياء حقيقة تخصبه من أخيك المسلم وتحلف عليه لو مسواك، المسواك قد لا تثبو همة أوساط الناس، لو يطيح مسواك ما راح تدوره، يطيح مسواك الثاني ما يروح يدوره لأنه هين على الناس أجد مسواك غيره، لكن من عظم حق المسلم على المسلم أن جعل الرسول حتى الأشياء الحقيرة لها أهمية عند الله تعالى وتقدس، فإذا اغتصبته ولو على مسواك وحلفت لقيت ربك وهو غضبان. نعم. باب الحلف بالأنداد. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللاتي فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق بشيء. يقول لما أبو داود رحمه الله باب الحلف بالأنداد باب الحلف بالأنداد يعني بالذات باللات بالعزة بكذا وكذا إلى آخره، إذا حلفت بهذا ماذا تصنع؟ يقول أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي نعم الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني عن معمر بن راشد قال عن الزهري قال عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من حلف فقال في حلفه واللات فليقل لا إله إلا الله. من حلف فقال في حلفه واللات يعني ولو ناسيا، ما هو إن كان عامد فهو مشرك، لكن ناسي نسي، وكان الجاهليين قريش وغيرهم كانوا يلهجون باللات حتى لما أسلموا كان تجري على لسانه غصبا عليه تجري على لسانه واللات ما فعلت كذا، طيب انت أسلمت خلاص قل والله حينئذ ما قال هذه الكلمة فليقل لا إله إلا الله، لأنك تنسخ لأن هذه الكلمة تنسخ اللات والعزة وغيرها من الأصنام، إنك وحدت ربك تعالى وتقدس، فإذا قلت هذه الكلمة ساهيا فقل لا إله إلا الله، وإن كنت عامدا فتب إلى الله أولا، أول تب إلى الله توبة النصوح ثم هلل قل لا إله إلا الله، فالعامد أعوذ بالله عليه جريمة كبيرة، لكن يتوب يرجع إلى الله تعالى وتقدس ويتوب ثم بعد ذلك يهلل، أما الناس فيكفيه التهليل إذا أشركت بالله أنت فعلت شركا الآن، لكن هلل قل لا إله إلا الله نفيت ما قلته سابقا كله. ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق، لأن القمار ربا، القمار كله ربا، فليتصدق لأن الصدقة زكاة من رب العالمين، زيادة مال من رب العالمين وهي حلال. فإذا قلت تعال يا سأل نتقامر لأن القمار زيادة مال، أكسبك وتكسبني وأكسبك، فلا تصدق على فقراء والمساكين، تكون كفارة له بهذه الكلمة. معنى هذه الكلمة أنها جريمة وأنها من كبائر الذنوب حينما تقول تعال أقامرك جهرا، لأن القمار لعبه حرام وربا، تأكل مال أخيك بدون مقابل. فإذا فعلت هذا وقلت هذا الكلام فتصدق بمال للفقراء والمساكين، لعل الله أن يكفر، لعل هذه الصدقة تكفر عنك ما قلت من الكلمة. انظر حتى اللسان إذا تكلمت تؤاخذ به الإنسان ولو كلمة صغيرة، حتى ماذا الأفعال، أفعالك وكلامك وحركاتك وسنة كلها تؤاخذ بها الإنسان. فإذا قلت تعالى أقامرك فتصدق صدقة لوجه الله تعالى وتقدس، لعلها الصدقة هذه تكفر عنك هذه اللفظة التي صدرت، حتى لو ما فعل، أنت ما فعل شيء الحين ولا لعبت القمار، لكن تكلمت بشيء فهذا ما يكفر عنك هذه الكلمة اللي قلتها إلا أن تتصدق لتكون كفارة لك. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد.